الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه مدارسة في حديث في سنن أبي داود، والمقصود من هذه المدارسة أصالة المباحث الحديثية ودربة للحديث، ولا أعدكم أن الدرس يستمر إلى ما شاء الله، لكن لو أخذنا جزء منه في الدربة الحديثية لا نعدم بفائدة، أسمعنا بعض الأخوان ودنا يخرج ودنا يكون له دربة في هذا. فقبل أن نبتدأ في أول حديث وندخل في صلب الموضوع، هنا مسألة يحسن الكلام عليها في أول سنة أبي داود. اشتهر عند كثير من الناس أن الحديث الذي يسكت عنه أبو داود في السنن فإنه حديث حسن، إنه حديث حسن. طيب، وأصل ذلك الكلام من أين خرج؟ من أين خرج هذا الكلام أن ما سكت عنه أبو داود في السنن فهو حديث حسن؟ أنه في رسالة إلى أهل مكة قال: وما سكت عنه فهو صالح الحديث. جاء يا أخوان، قال: ما سكت عنه فهو صالح الحديث. قوله فهو صالح الحديث، هل يفهم منه أنه حديث صحيح أو يحتج به أو حديث حسن، أم يفهم منه أنه يصح للاحتجاج؟ الجواب الثاني، وخير من يشرح هذه الكلمة تطبيقات صاحب الكتاب في السنة. فحديث كثيرة فيها مجاهيل وفيها ضعفاء لم يبينها أبو داود، ومع ذلك فهي لا يحتج بها. إذن ما معنى صالح؟ أي أنه يحتج به لا صحة أو تحسينا له، إنما على طريقة الأئمة في الاحتجاج بالضعيف، وأنه خير ما في الباب، وأنه خير من الرأي والقياس، هذا المراد. وهذا الكلام قد نص عليه جماعة حتى من المتأخرين، لأن ابن الصلاح في مقدمة قد اختار أن معنى قوله ما سكت عنه فهو صالح أي أنه حسن. لذلك تجد بعض المخرجين يقولوا هذا الحديث سكت عنه أبو داود، إيش يريد؟ يريد أنه حسنه. قد رد عليه صاحب النكت اللي على مقدمة الصلاح برد قوي، وأن هذا الكلام خطأ، بل لم يفهم، بل تطبيقات أبو داود على خلاف هذا الكلام. وهذا حق في الحقيقة، وهذا حق، ولا أعرف حقيقة قبل هؤلاء طبقتين ممن تكلم في المسألة حتى أنقل عنها. طيب، فإذا المعنى صالح بمعنى مما يصح الاحتجاج به ولو كان ضعيفا. قد سبق مرارا أن الضعيف أو المرسل أو المنقطع أو ما كان فيه راوي مجهول إذا كان المعنى معتبر فإنه غير مطرح، وعلى هذا جرى الأئمة طيب، سنأخذ بإذن الله حديث، وفي الدرس القادم من أحبب أن يكلفه بحديث يخرجه ثم نناقش تخريجه وكيف يضعفه أو يحسنه، ثم نستمر على الباقي. الحديث الأول، قال أبو داود رحمة الله عليه: كتاب الطهارة. طبعا أبو داود ترجمته حافلة جدا، وأخباره مليئة بالعلم، وأنها قد أولينا له الحديث كما أولينا لداود عليه السلام الحديد، وأخبار ثناءات إبراهيم الحربي وأحمد قد امتدح هذا الكتاب، قد ألف أبو داود كتابه في الثغر. من أراد يعني يرجع إلى التراجم يجدها كثيرا حتى ندخل في صلب الموضوع. الحديث الأول، قال أبو داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وطريقة الكلام على الحديث إن وجد فيه علة تكلمنا عنه، لا نترجم لراوي راوي حتى لا يطول الكلام ويكون فيه فائدة. هذا الحديث أيها الأكارم معناه واضح، إذا ذهب المذهب أبعد النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب حتى لا يرى. ما حكم هذا الحديث؟ الحديث فيه راوي متكلم به وهو محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. هذا الراوي صدوق ومكثر في الرواية عن أبي سلمة، وما رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قد انتقد السلسلة هذه بالمعين لكن هذا الحديث حديث ثابت. وسبب أن هذا الصدوق ضبط هذا الحديث أنه خالف الجادة، فقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة، فلما خالف الجادة علمنا أنه قد أتقن هذا الصدوق هذا الحديث. هذا واضح تطبيق لمثل هذه القاعدة. وأمر آخر أن محمد بن عمرو قد توبع في هذا الحديث، قد توبع في هذا الحديث، فإن هذا الحديث بمعنى عن المغيرة بن شعبة مخرج في البخاري ومسلم، أنه كان يناول النبي صلى الله عليه وسلم إداوته ثم يتوارى عنه ثم يتوارى عنهم. هذا معنى هذا الحديث. ومن أحكام الفقهية في هذا الحديث أن العلماء قد فرقوا بين البول والغائط، فقالوا أن في الغائط يذهب حتى يتوارى، وأما في البول لا يلزمه هذا الأمر، بل له أن يتبول ولو كان قريبا ويستر بشيء ولو كان قريبا منهم. واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه لما أن يرسل ذهب إلى سباطة قوم فبال، يعني إلى الزبالة قريبة فبال، ولم يفعل كما يفعل في الغائط. فالغائط أشنع من البول، لذلك البول أهون منه ويكثر، فلذلك يعصر على الإنسان تكرار ذهاب المذهب البعيد. هذا معنى هذا الحديث فقها ورواية. طيب، ثم ذكر بعده قال إذا ذهب المذهب أبعد، والمذهب كناية عن الغائط، لأنه قد جاء تصريحا في بعض الروايات إذا أراد الغائط أذهب أبعد في المذهب، أبعد في المذهب. طيب، قال بعدها حدثنا مسدد بن مصرهد حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه أحد. نعم. هذا الحديث ما حكمه الحديث هذا؟ فالحقيقة هذا حديث المنكر، حديث المنكر. وسبب نكارة هذا الحديث، وأرجو أن تنتبه لهذه الألفاظ، سبب نكارة هذا الحديث أن الراوي عن أبي الزبير، الراوي عن أبي الزبير إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي الصفراء. هذا إسماعيل ابن عبد الملك عن الصفراء متكلم به، قال عنه البخاري وابن عدي يكتب حديثه. طيب، الآن قال يكتب حديثه وقد تكلم به، وروى عن أبي الزبير عن جابر، هل ترون أن أتى بشيء مستنكر في المعنى أن إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد؟ إذن لمن حكمنا في هذه النكارة؟ يعني ضربنا الحديث. سبب ضرب الحديث أيها الكارم، انظر أنه يروي عن من؟ يروي عن أبو الزبير. أبو الزبير مكثر وله أصحاب وله طلاب، فكون هذا يتفرد عنه هذا الضعيف، فتفرد عن أبو الزبير، عن أبي الزبير المكثر نكارة، فلذلك لذلك يحكم على هذا الحديث بالنكارة وعدم الثبوت. انتبهتم؟ هذه القضية، أن رأينا من هذا، من الراوي ومن الشيخ، وهل الشيخ من المكثرين أم من غير المكثرين. فلما نرى تفرد هذا عن هذا ولو كان المعنى الحق، فإن مثل هذا التفرد يعد نكارة. طيب، وهذا الحديث قد أخرجه، وهذا الحديث حديث وهذا الحديث حديث إسماعيل بن عبد الملك عن الزبير عن جابر أنه إذا كان أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وفي الحقيقة اختصر أبو داود الحديث، وإلا متن الحديث طويل، ومتن الحديث بإسماعيل قد أتى بالزيادات في الحديث. من الزيادات قصة هذا الجمل والصبي الذي كان يشتكي، فأتى إلى يسلم فبصق في فمه، ثم أتت المرأة العربية فقالت إنه ما اشتكى من بعد ذلك. قصة طويلة. ونفس الحديث قد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر، وليس فيه إلا أنه يسلم لما صار في سرية، ونفس قضية كلهم صاروا في سرية، إلا أنه لم يجد شيء يتوارى به فأمر بالشجرتين فتوارى بهما، وليس فيه قصة جمل أتى وقصة صبي وهذه الزيادات. فتفرد هذا الراوي بألفاظ أو بتفرد عن شيخ حكمنا على هذا الحديث بالنكارة، والحديث مخرج عند ابن ماجه وعند البغوي في السنة وغيره عند وغيره من أصحاب المسانيد. هذه أيها الأخوة هذا الحديث الثاني في هذا الباب، وإنما نركز على طريقة التعامل حتى تقيس عليها، أنا أدري أن قد الطالب أحيانا لو يخرج من نفسه قد لا ينتبه لمثل هذه الأشياء، وهذه الأشياء قواعد معروفة قد سمعتها، لكن العبرة بتطبيقها. طيب الآن معنا حديث ثالث يرد ما يقولونه ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، فإنما هو صالح وليس بحسن. انظر إلى هذا الحديث، قال: باب الرجل يتبوأ لبوله، يعني يتخذ مكانا لكي يبول به. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، يعني حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أبو التياح، قال: حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة. الحديث الآن قبل أن تكمل الحديث ظاهر الضعف، وين الظهور الضعف أدهم؟ في الشيخ، هذا إبهام وجهالة، صح ولا؟ طيب ثم أورد الحديث، هل انتقد أبو داود الحديث بشيء؟ لم ينتقد بشيء. إذن هذه القاعدة ليست بصحيحة، أن ما سكت عنه فهو صالح أي أنه حسن، ولا كيف أبو داود يصحح لشيخ مجهول لا يعرف؟ لا يعرف. طيب لما نقرأ الحديث، قال: ما قدم عبد الله بن عباس. إذن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، بقراءة أخرى يصل حد النكارة، ليس بحد الضعف، في قراءة سنأتي نتكلم عنها. قال: أن لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى. الآن ابن عباس يسأل أبو موسى، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا. الدمث الأرض السهلة الرخوة حتى لا يرتد عليه البول، وهذا يقولون الفقهاء أنك إذا تريد البول لا تأتي مكانا صلبا حتى لا يرتد عليك البول. قال: فأتى دمثا في أصل الجدار، يعني مكان رخو في أصل الجدار، فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني مكانا رخوة. طبعا المخرج اللي عندي الحديث الثاني وكذا اللي أقوله أنه منكر يقول صحيح لغيره، هو شعيب الناوط، ويتعاملون بظواهر أسانيد، يعني ظواهر أسانيد، هذا ضعيف شاف لا شيء معنا شده ومشى. طيب هذا الحديث أيها الأخوان حديث غير محفوظ، والحديث هذا شاذ منكر، والسبب في سبب أمران. الأمر الأول أن هذا الحديث بعينه قد أخرجه البخاري، ولكن جعل الكلام بين أبي موسى وابن عباس موقوفا ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ عليكم ما ذكره في الصحيحين. قال عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة، هذا في البخاري. قال: ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. إذن الكلام من كلام أبي موسى، وانظر إلى هنا، والكلام أنه الكلام هنا من كلام أبي موسى مرفوعا، فلهذا وجه النكارة، كيف المجهول يجعل الحديث مرفوعا. ثم فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. ثم ذكر حذيفة حديث أنه بال عن سباطة قوم، يدل هذا الحديث بهذا السياق بهذه الطريقة غير محفوظ، بل هو منكر بذكر هذا الراوي. إنما كان أبو موسى رضي الله عنه، وهذا الحديث ببعض من خرجه يعني مثل في غير سنن أبي داود كعند البيهقي وعند أحمد، ذكروا قصة أبو موسى أنه هو جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان التشديد على بني إسرائيل إذا صاب أحدهم البول قرض ثيابه أو جلده بالمقاريض. وفي الحقيقة هو في البخاري من قول أبي موسى، وفي مسند أحمد وفي غيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ثابتا بسبب الراوي هذا المجهول، وإنما هو من قول أبي موسى. لذلك تعلم دقة البخاري ومسلم، وأن مثل ما ذكر ابن رجب أن ما تنكب له البخاري ومسلم عادة يكون شاذ، خطأ في شيء، ما يكون دائما، قد يكون محفوظا، لكن تنتبه إلى هذه الطريقة. نعم. فهذا الحديث أيها الأخوان على هذا ضعيف ولا يثبت، وليس لسانه ضعيف فقط بل منكر بهذه الزيادات وبهذه الصيغة. طيب، الحديث الذي بعده قال: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. تلاحظون أن راح يذكر الله من يعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن البسملة ما ذكرها أبو داود هنا. ومن خرج البسملة يا سمو أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله؟ ما مر معكم في الخرق؟ ها؟ في المحرر تذكر أبو مصعب من خرج حديث علي في البسملة؟ هو حديث علي، وأبو بكر احتفل به احتفالا طويلا في وقت الدرس، جاب الرواء وقراء ودق الألماني فيه، اللي فيه زيد العمي ومسند الناقور ومسند الخرابيط هذه عند الترمذي، هو مش محفوظة ولا بالصحيحين عند الترمذي، ومن أخرجها الترمذي، وأبو داود لم يذكره في الحقيقة. طيب، يقول عن أنا: حدثنا مسدد بن مصرهد، حدثنا حماد هو عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، هذا الحديث متفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال حماد، يعني في روايته: اللهم إني أعوذ بك. وقال عبد الوارث: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب، هذا الحديث متفق عليه ولا كلام فيه. طيب، ثم قال: حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي، أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بهذا الحديث، قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال شعبة: مرة أعوذ بك، يعني مرة يقول شعبة مرة كذا. للفائدة، معمر قد أخطأ في هذا الحديث في إحدى رواياته، فذكر بعد كان أعوذ بك من خبث الخبائث، كان إذا أراد أن يدخل الحشوش قال هذه الكلمة، فدخل عليه حديث زيد بن أرقم، وقد نبه غير واحد على خطأ معمر في هذه الزيادة، ولا يوجد كلام عندنا على هذا الحديث. لكن الحديث اللي فيه كلام الذي بعده، الحديث الذي بعده. طيب، الحديث اللي بعده حديث يقول: حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني يحضرها الشياطين، يحضرها الجن، حتى يذكرون في الواقع أن من يصاب أحيانا بانزلاق في دورات المياه وكذا تلبس به شيء من الجن إذا لم يكن يقول الأذكار، وهذا والله أعلم من احتضار هذه الشياطين لهذه الأماكن. قال: فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب، هذا الحديث قد اختلف العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، فقد ضعفه الترمذي في سننه وحكم عليه بالاضطراب، وقد مشاه البخاري. إذا هذا الحديث فيه نوع يعني إشكالية، لما هذا يرده ولما هذا يقبله؟ وانظر الترمذي يرد أحاديث أحيانا في الصحيحين، وخلاف من يزعم أنه في التساهل يعني يضربها يعني هكذا. طيب، أريد أن تركز الآن الإسناد، يقول شعبة عن قتادة عن النضر عن زيد بن أرقم. الآن قتادة يرويه عن من؟ عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. قتادة وجد عليه اختلاف، رواه هكذا مرة، ورواه كذلك قتادة عن القاسم الشيباني، القاسم العوف الشيباني عن زيد بن أرقم، يعني مرة يذكرها، مرة يذكر النضر بن أنس، ومرة يذكر زيد بن أرقم. طيب، نريد أن ندقق أكثر في البحث هذا الحديث حتى نعرف وين وجه الاضطراب الذي رمي به هذا الحديث. فقد رواه شعبة عن قتادة عن النضر عن زيد بن أرقم، واختلف فيه عن شعبة، فرواه أوثق أصحاب شعبة كابن مهدي وغندر، تسعة من أصحاب شعبة رواه عن شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس بذكر النضر بن أنس، وخالفهم واحد من ثقات أصحاب شعبة وهو عيسى بن يونس فرواه عن قتادة عن القاسم ولم يذكر النضر بن أنس. ومن راجح هنا، رواية الجماعة ولا رواية الواحد الثقة؟ رواية الجماعة، هم ثقات وهم أكثر، فنقول الصحيح من رواية شعبة عن قتادة هي رواية بذكر النضر بن أنس، واضح؟ وخطأ رواية عيسى بن يونس ولو كان ثقة لأنه خالف الجماعة. هذا الطريق شعبة. طيب قتادة لم يروي عن هذا عن هذا الحديث فقط شعبة، رواه آخر، لكن نريد الثقات، في ضعفاء روى حديث من سعيد بن بشير وغيره، رواه أيضا عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة قد اختلط، ومن روى عنه قبل اختلاطه فسمعه صحيح، ومن روى عنه بعد اختلاطه وميز فسماعه صحيح، ومن اختلط عنه ومن روى عنه بعد اختلاطه ولم يميز رد، واضح؟ رد. طيب سعيد بن أبي عروبة روى عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. سعيد بن عروبة اختلف عليه كذلك، قد رواه أكثر أصحاب سعيد عن برواية القاسم بن عوف، ورواه واحد من أصحاب سعيد وهو بن علية إسماعيل، إسماعيل بن علية رواه بذكر النظر. من راجح إذن في رواية سعيد؟ ذكر القاسم، رواية الجماعة. إذن رواية شعبة الراجح، رواية الجماعة بذكر النظر، شعبة عن قتادة عن النظر، ورواية سعيد عن قتادة عن القاسم، رواية الجماعة بذكر القاسم. إذن الآن اختلف على شعبة في الحقيقة، اختلف على قتادة، شعبة يقول كذا وسعيد يقول كذا، كل واحد بالراجح عنهم. هذا الاختلاف، بهذا الاختلاف على قتادة حكم الترمذي اضطراب في الحديث فأعل الحديث، كل مرة يذكر كذا ومرة كذا وفي كل واحد يذكر فيه خلاف، فقال هذا اضطراب في الحديث. البخاري سأل الترمذي عن هذا الحديث فقال كلا الوجهين محفوظ. طيب عن قتادة؟ عن قتادة. طيب لما يا إخوان؟ احنا هنا نريد الفائدة، لما قول البخاري هو أوجه الآن؟ إذا اختلف الأئمة ليس لك طريقة في الترجيح إلا بمعرفة قواعد الحديث، وكيف ترجح؟ نقول الاختلاف متى يضر في الراوي؟ إذا كان الراوي غير مكثر من الرواية وليس بحافظ، هنا يضره الاختلاف، وكان اختلاف لا يمكن ترجيح فيه. الآن قتادة هل هو من الحفاظ؟ بلى، من الحفاظ. ومثل قتادة يحتمل تعدد الأسانيد، فلذلك كان قول البخاري هنا أوجه، أن كلا الوجهين يحتمل قتادة أن يروي عن النضر مرة ويروي عن القاسم مرة وكلام عن زيد بن أرقم، وبذلك يكون الحديث بإذن الله حديث ثابت برواية قتادة بالوجهين، وأن هذا الاختلاف على قتادة لا يضره لأنه وزع الرواية، وأن أحمد قال كلا الوجهين محفوظ، والترمذي رأى أن هذا مضطرب، وعلاه الترمذي في السننة، أعلاه في السننة. فبهذا رجحنا رواية، رجحنا كلام البخاري، كلام البخاري. نعم، وأن التعدد على الحافظ الثقة هذا لا يضره في الرواية، يضره في الرواية. ثم الحديث الذي بعده، باب كان استقبال قبلة عند الحاجة. حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد ابن الأسود، خال إبراهيم. أي خال إبراهيم، خال ولا أخو إبراهيم؟ إيش اسمه إبراهيم بن إيش؟ بن يزيد. أي أخوه دخل. أخوه، هم كلهم أم أخوة يرون، عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم بن يزيد، هم كل كلاهما أخوة يرون، هم من يعني من هم مثل ما هذا بيت شهد له بالجنة، ليس كذلك ورد الله؟ عبد الرحمن وإبراهيم كل كلاهما أبناء يزيد، بيت شهد له بالجنة. نعم. قال عن سلمان قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، ولا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. هذا الحديث حديث ثابت والمخرج في مسلم، أي حديث في مسلم. وأحكام الفقهية كلها مرت معنا سابقا. استنجاء باليمين أدهم محرم ولا مكروه ولا مباح؟ محرم حال بول، محرم استنجاء باليمين. من يقول بالتحريم؟ ما لقينا قرينة تصف الكراهة، ما وجدت قرينة. ها، في قائل بالتحريم؟ أنا اللي بحثت فيه ما لقيت، ما بحثت عن التحريم، بحثت بالآثار. جيد. سمو إيش تقول؟ أظن بعد ماخذينها صح؟ في المحرر ما كان معنا. طيب ما في بس. طيب إذا الفقه أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا فيه كلام طويل تكلم عليه أبو عبد الله، أن هل يشترط هي 3 أحجار أم حجر في 3 شعب يكفي. يعني أنا أريد أن أتكلم بشيء لم يذكره أبو عبد الله، أن من قال أن وهو المذهب أن هلس الحجر ذي 3 شعب ولو حجر واحد، المخالف لمنصوص الحديث صح على الحديث يقول 3 أحجار، وأنت تقول حجر ذي 3 شعب، لما تقول المعنى يقتضي هذا، أن المقصود أن المعنى أن التنقية، وأن التنقية تحصل يعني لا يصاب الوسخ والقدر إلى جهة الحجر إذا جهاته مختلفة. أصوليا يقولون ما يصلح الكلام هذا. ليش؟ لأن هذا يقولون أن هذا مع استنباط معنى يعود إلى إبطال العمل بظاهر النص بالصورة المنصوص عليها، فقل هذا لا يستقيم. يقولون هذا لا يستقيم، يقولون هذا مثل هذه الصورة بهذا التعليل لا يستقيم، إلا إذا قلت أن القاعدة هذه أن العلة إذا عادت على النص بإبطاله أن القاعدة هذه لا تسلم، وعدم تسليم عدم تسليمها إذا ثبت أن من بعض الصحابة كمعاوية يجلب زكاة الفطر أن يخرجها مالا، فهذا والحديث ورد بالطعام، فهذا الدليل على أن الصحابي فهم أن العلة لا تعود بنص الإبطال. وبات صنيع بن تيمية في تصرفاته في الحديث أن العلة تعود بنص الإبطال لا يلزمها. الآن لا سبق له في 3، في نص الأخوف أو حافر صح؟ طيب هذه ليش لا تعين على الجهاد؟ طيب إذا صارت ما تعين على الجهاد، هل معناها أن السبق فيها يكون حرام؟ العوض هذا يعني من فروع هذه المسألة. لو كان الآن الربا لا يوجد له قيمة ولا يوجد له بيع وشراء، هل يجري فيه الربا لأن العلة فيه الثمنية؟ فإذا انتفت عنه الثمنية، معناه لهم جواب معروف أن الثمنية متوغلة فيه. طيب لكن لو انتفت عنه صورة الثمنية وصار لا قيمة له إطلاقا، هل معناه أن الربا لا يحرم به؟ ومن مسائلها زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر نقدا ويخرجها طعاما، هل هذه علة تعود على نصب الإبطال؟ ومن فروعها استخدام الأشنان في ولوغ الكلب، هل يصح أنك تستخدم مثل صابون مطهرات في لوغ الكلب أم لابد من التراب؟ لأنك إذا استخدمت غير التراب راح يبطل العمل بالتراب، فهل هذا يصح ولا لا؟ هذه كلها مسائل ترجع إلى قاعدة واحدة، أن هل العلة هل المعنى إذا عاد على النص بإبطال العمل بالنص هل هذا المعنى معتبر أو يلغى؟ المشهور عند من كتب في الأصول أنه يلغى. قلت لك ظاهر صنيع بن تيمية وظاهر بعض المسائل والله يكون الراجح فيها أن هذه القاعدة ليست بصحيحة، وهذا القاعدة اللي يقرأ في الشروحات اللي يكتبون على شروحات السنة يجدها يذكرونها، إذا لك ذكرتها. قال ولا يستنجي برجيع أو عظم. ثم الحديث الثامن بعدها حديث الذي فيه كلام في اسم بن عجلان. حقيقة أنا وقفت في التحضير على الحديث الثامن ولم أزد عليه، لعل كان تقدير الوقت خطأ، أو أني أنا كنت مهيئ نفسي فقط نص ساعة أو 40 دقيقة، لكن بهذا بركة إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على صحبه جميعا. طيب بالنسبة إلى في أحد فيكم يود أن يشارك في تخريج الحديث؟ نعم. طيب هل تودون تشاركون معي في السنن أم أنا أنتقي حديث و من خارج السنن، يعني من خارج السنن حتى يعني من باب التنويع؟ أنا عندي